مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وشيخ معهد الثانوي الأزهري بمركز ومدينة أبو كبير، والقارئ بقناة الحافز الفضائية فضيلة القارئ الشيخ عبد الباقي محمد شطية. أدعو الله عز وجل أن يفتح على خضوع العارفين وأن يوفقه لما يحب ويرضى، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Thank you. محمد شطيه.